Thank you. وهم لا يشعرون. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء الله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. Hey! وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.